بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من الآداب التي ذكرها في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة بعد الأدب مع الكبار والصغار، تقدم الكلام على ذلك. قال: والتهنئة بالمولود. التهنئة بالمولود من الآداب الإسلامية، لأنها تدخل السرور على العبد، لأن تدخل السرور على الإنسان، وإدخال البشرى على المسلم من محاسن الدين ومن السنن. ولهذا في الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الحديث، قال: أفلا أبشرهم؟ فكان هذا من سمة الصحابة رضي الله عنهم التبشير. ولما تاب الله عز وجل على كعب في قصته الطويلة المشهورة في الصحيحين، فذهب من يبشر كعب رضي الله تعالى عنه بتوبة الله عز وجل عليه. لهذا يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. ومن السرور أنه إذا ولد له مولود، من أعظم النعم على الإنسان أن يرزق بذرية من ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث. فالذرية نعمة عظيمة على الإنسان، فلهذا كون الإنسان يبشر أو يهني بالمولود، هذا من السرور الذي يدعو للمولود أو يدعى للمولود بالخير والبركة. ولهذا في صحيح مسلم كما ورد في ذلك: يدعى للمولود بالخير والبركة. وقد جاء عن الحسن البصري أنه علم رجل التهنئة، وهي التهنئة المشهورة الآن. قال له: قل بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده، ورزقت بره. وفي رواية قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يعني هذا ليست هناك عبارة منصوص عليها، عبارة منصوص عليها، بل كل ما أفهم التهنئة ويعني تبادل إدخال السرور، هذا هو المطلوب. لهذا يقول النووي: يستحب تهنئة المولود، يستحب تهنئة المولود. ولهذا يعني ذكروا هذا الذكر، وهو ليس منصوصا عليه كما يعزوه بعض مرفوعا أو موقوفا: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب، بل الأمر في ذلك فيه سعة. وكذلك مثل الذكر: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك مثله وأجزل ثوابك ونحوه. ذكر بعض الأذكار في كتاب الأذكار النووي رحمه الله في مثل هذا، لكنها ليس هناك شيء منصوص عليه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المقصود أن التهنئة نوع من إدخال السرور على الإنسان، التهنئة والتبشير وتبادل الدعوات. ليس هناك أدعية منصوص عليها، ما لم تكن أدعية منكرة كتأسي بالكفار أو أدعية محدثة أو مبتدعة أو نحو ذلك، بل الأمر في ذلك فيه سعة، الأمر في ذلك فيه سعة. فالتهنئة بالمولود من محاسن الدين ومن جميل الأخلاق ومن إدخال السرور ومن التكاتف والترابط، وكون الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويسوءه ما يسوء لأخيه، يحزن لحزنه ويفرح لفرحه. هذا من سمات المؤمنين وصفات الصالحين، فهو الصفات السائدة بين المؤمنين تكون هذه حالهم وهذا منهجهم، كما جاء في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. في رواية: حتى يكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيحب لهم الخير. ومن ذلك حينما يأتيهم السرور بمولود أو نعمة أو نحو ذلك، ثم أن تأتي وتهنيه وتبادره التهنئة. ومثل التهنئة أيضا في المولود التهنئة بمنصب أو التهنئة بعمل أو التهنئة بصحة أو نحو ذلك من الأمور المطلقة، يعني أي تهنئة مطلقة ليس هناك حد محدود، فهي من العوائد والعادات التي يتبادلها المسلمون فيما بينهم، المسلمون فيما بينهم، وهي من محاسن الدين ما تجمع المصالح وتدرأ المفاسد وتجلب المودة وتورث المحبة وتبعد الشحنة والبغضة والغل والحقد والحسد وغير ذلك. ومن الآداب أيضا يقول رحمه الله: والتبريك بالزواج. التبريك بالزواج يعني حينما يتزوج إنسان فإنك تبارك له بزواجه، تبارك له بزواجه، فالتبريك هذا من السنة، من السنة. والمحفوظ في هذا دعاء، دعاء يعني من ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لك، هذا دعاء واحد مستقل، بارك الله لك. والحديث الآخر المروي عند أبي داود بن ماجه والحاكم والبيهقي وهو الدعاء المشهور: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. فهذا في البخاري وهذا هناك وكلاهما صحيح. وليس هناك لفظ مخصوص أيضا، أو الإنسان قال: الله يجمع بينكم خير، الله يجعل، اللهم اجعلها ناصية مباركة، الله يجعل، اللهم اجعلها زوجة صالحة، اللهم كذا وكذا وكذا، فزاد أو نقص الأمر في ذلك في سعة. المقصود أن التبريك بالزواج والدعاء من محاسن أيضا الإسلام، مما يجمع الشمل ويزيد في المحبة والمودة ويدخل السرور على المسلم، لأن الإنسان إذا دعوت له وأحسسته بأنك شريك له في فرحته وأنسه انبسط وزادت محبته وزاد الشعور وزال ما في القلوب من الضغائن والأحقاد والحسد وزال ما تحمله من الشحنة والهجر. فتبادل مثل هذه الألفاظ والتبريك، والتبريك داخل بمثل التهنئة بالمولود والمنصب والعمل والتجارة وغير ذلك، فهي من النعم، لكن خصت لأنه ورد فيها يعني نص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك. وتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة، يدعو بالبركة متى؟ في أول ما يبني الإنسان حياته، يعني أول ما يبتدئ الإنسان في حياته هو أن يتزوج، فيدعى له بالبركة ليشعر أو عل الله عز وجل أن يقبل هذه الدعوة فتبقى الحياة مباركة في المال، في الزوجة، في الولد، في التجارة، في الحياة السعيدة، في الحياة الطيبة، في الطمأنينة. ولهذا جاء ذلك التبريك بالزواج، التبريك بالزواج والتهنئة وإشعار النفس بذلك مع الآخرين محبة و يعني شفقة ولطفا وعطف، فهذا كله من التكاتف والتواصل بين المسلمين، يعني هذا كله من محاسن الإسلام. ما الإسلام والحمد دين الجمال ودين الكمال ودين التمام، ودين ليس خاص لفئة ولقوم لأشخاص، بل هو للعموم، لما يربط بين الناس من الرحمة، فترحمني وأرحمك وتدعو لي وأدعو لك. ولهذا دائما ضمائر الجمع في الدعاء تجد عامة لكل مسلم ومسلمة. فلهذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المسلم حق المسلم للمسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يهضمه حقه ولا يغشه ولا يكذب عليه، بل يحب له الخير أينما كان وأينما حل. أيضا من الآداب التي ذكرها المصنف وهي آخر أدب في هذا الباب، في الباب السادس عشر: التعزية في المصاب. تعزية في المصاب، والتعزية في المصاب يعني أيضا نقول فيها كما قلنا في تهنئة المولود، يعني الحديث ليس هناك حديث مخصوص في فضل مخصوص. الحديث الوارد عند ابن ماجه أو غيره: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء، وإلى آخره. فهذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف. إذن تعزية المصاب ليس لها لفظ مخصوص، ليس لها لفظ مخصوص. إذا أردت أن تعزيه فيما يتحسن، أحسن الله عزاك، جبر الله مصابك، غفر الله لميتك. ومن أمثل ذلك ما جاء في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغلام الذي توفي فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أمثل وأفضل دعاء يدعو به الإنسان، والباب واسع في هذا، لا مجال للتخصيص والتقييد، فالباب واسع، تدعو له بما شئت. وقوله يعز في المصاب، يعني المصيبة ليست خاصة أيضا بالموت، حتى لو كان مثلا أصابته جائحة أو أصابت ماله مثلا حريق أو بيته أو ابتلي أو حادث أو كارثة أو غير ذلك، فأنت تأتي لأخيك المسلم وتشعره بكأنك مصاب معه، حينئذ تسهل المصيبة وترتاح النفس، لأن الإنسان إذا أحس بإخوانه أنه معه هانت عليه المصيبة، سهلت عليه لما يكون معه ناس بمثل هذه الطريقة. ولهذا الناس احرص، وهذه وصية ضعها بين قوسين، احرص ألا يعني أن تكون مع الناس في أفراحهم وأتراحهم، في أفراحهم وأتراحهم، من تعرفهم ومن لا تعرفهم، في الفرح والسرور كن معهم إذا دعوك واستجب لهم ادعو لهم، وفي الترح في المصائب والأحداث أيضا كن معهم وكن داعيا لهم، فلا يفقدك الناس في هذا ولا هذا، فإن هذا من أحسن وأعظم حسن الخلق مع المسلمين. إذا لم يكن عندك خيل تهديها ولا مال فليسعد النطق إذا لم يسعد الحال. فيعزي المقصود تعزية في المصاب، يعني يعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم أيضا على الرضا والصبر، يذكر لهم الأحاديث في هذا الباب والآثار والآيات، يسكن ويطمئن جأشهم في مثل هذا. فلهذا يعني يدعو لهم. ومما ورد أيضا من الدعاء عند المصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وأبو سلمة قد شق بصره، يعني ارتفع بصره، قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الآخرين وفي عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا أيضا من الكلام الجميل والدعاء الوارد في هذا. فمن دعا بما ورد كان أفضل، ومن دعا بما شاء فالأمر فيه سعة. المقصود أنه يعزى المصاب، وليس هناك تعزية مخصوصة في هذا أو فضل مخصوص، إنما نصوص الكتاب والسنة عموما تدل على أن التعزية المصاب من المسلمين في حوادثهم كوارثهم موتاهم أن هذا من محاسن الإسلام، مما تدعو له الشريعة، ولا يلزم أن يوجد نص مخصوص. والتعزية أيضا لها أحكام، مثل الجلوس لها، ومثل هل هي مرتبطة بالقراط الثاني في الصلاة عليها، لا نقول لا ترتبط، يعني لو الإنسان دخل المقبرة ولم يعزي فقراطه الثاني ثابت، تعزية مكملة فقط. وأما الجلوس لها فيعني الناس بين طرفي نقيض، منهم من لا يجلس ويرى أن هذا من البدع، ومنهم من يرى الجلوس ويحصل في ذلك من الفخر والخيلة والزيادة في المآكل والمشارب والأحاديث، وربما صاحب ذلك الغناء والموسيقى والمأتم وقراءة الفاتحة وقراءة، هذا كله من البدع، كله من البدع، وخير الأمور أوسطها. قال رحمه الله: لا نطيل بذلك، التعزية لها أبوابها وأحكامها موجودة. قال رحمه الله: وغير ذلك من الآداب الإسلامية. هو ذكر عدة آداب: الجوار ومساعدة الحاجات ورحمة الكبار والصغار والتهنئة إلى غير ذلك. فالآداب كثيرة جدا، حصرها يصعب، حصرها يصعب، لكن كل أدب ينبغي للمسلم أن يتحلى به. ليس الجمال بأثواب على بدن، إن الجمال جمال العلم والأدب. فينبغي شرع الإسلام الأداب الإسلامية لكي يتأدب بها المسلم في حياته، وهي مشروعة وهي كثيرة، سواء في باب العبادات أو الطاعات والقربات، المعاملات، التعاملات، في الذهاب والإياب إلى غير ذلك. ولهذا قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس، يعني ما يلبسه الإنسان في ثوبه ونحو ذلك، كيف يعني في الستر والدعاء والخلع، خلع الثوب ولبسه، وكذلك الانتعال في لبسها. فالمسلم يتأدب بآداب اللباس، يتجنب من اللباس ما هو حرام من لبس الحرير والذهب والفضة، وكذلك الشهر ثوب الشهرة وثوب الخيلاء، يسبل في ثوبه أو سرواله أو بنطاله ما أسفل من الكعبين ففي النار، نعوذ بالله من ذلك. أو المرأة تلبس الثياب الضيقة المشقوقة المفتوقة وتبرز المحاجم، هذا عياذا بالله من التبرج والسهور أو النقاب، أو تظهر الذراع أو الساق أو الأكتاف أو غير ذلك. كل ذلك مما ليس من الأدب في دين الله عز وجل، إنما من الأدب الحشمة والعفة والستر والحياة. وكذلك الانتعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يبدأ حينما ينتعل باليمنى، وإذا خلع يخلع باليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فإذا أردت أن تلبس نعليك تبتدي باليمنى، هذا من السنة، وإذا خلعت تخلع اليسرى، ولا تمشي في نعل واحدة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكل هذه الآداب وأمثالها لها أحكامها أيضا أحكام مبسوطة مبثوثة، كثير من مسائل معدودة، ليس يعني هذا أو هذا الدرس المختصر الوجيز في بيان مثل هذه الأشياء. وبهذا انتهى الدرس 16، وسيأتي إن شاء الله الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، فلما نتخلى من الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.